إلهي لست للفراش سيابلا وعلى أقوى على ناري جحيمي فحب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي العظيم ذنوبي مثل أعداد رمالي فهب لي توبة يا ذا جلالي Tersakulah kata suati yang sekarang mungkin gusti kerso nampi topat kulah sependinten dosa kula tambah umur suta katos pundi anggenipun kula nyangga فإن تغفر فأنت لذاك أبد وإن تضرون فمن نرجو سواك وإن تبدروا فما نرجو سواك.